وسط الغابة في معرفة الصحابة، تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. يبدأ الكتاب بمقدمة المؤلف. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ البارع الأوحد بقية السلف عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بن الأثير رضي الله عنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء أو أشباه. المقدس فلا تقرب الحوادث حماه، الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه، فأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه، وجعل له أصحابا فاختار كلا منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان اهتدى إلى الحق واقتفاه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة توجب لهم رضاه، أحمده على نعمه كلها حمدا يقتضي الزيادة من نعمه ويجزل لنا النصيب من قسمه. أما بعد، فلا علم أشرف من علم الشريعة، فإنه يحصل به شرف الدنيا والآخرة، فمن تحل به فقد فال بالصفقة الرابحة والمنزلة الرفيعة الفاخرة، ومن عري منه فقد حظي بالكرة الخاسرة. والأصل في هذا العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الكتاب العزيز فهو متواتر مجمع عليه غير محتاج إلى ذكر أحوال ناقليه. وأما سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي التي تحتاج إلى شرح أحوال رواتها وأخبارهم. وأول رواتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضبطوا ولا حفظوا في عصرهم كما فعل بمن بعدهم من علماء التابعين وغيرهم إلى زماننا هذا، لأنهم كانوا مقبلين على نصرة الدين وجهاد الكافرين، إذ كان المهم الأعظم، فإن الإسلام كان ضعيفا وأهله قليلون، فكان أحدهم يشغله جهاده ومجاهدة نفسه في عبادته عن النظر في معيشته والتفرغ لمهم. لم يكن فيهم أيضا من يعرف الخط إلا النفر اليسير، ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا أضعاف من ذكره علماء، ولهذا اختلف العلماء في كثير منهم، فمنهم من جعله بعض العلماء من الصحابة، ومنهم من لم يجعله فيهم. ومعرفتهم ومعرفة أمورهم وأحوالهم وأنسابهم وسيرتهم مهم في الدين، ولا خفاء على من كان له قلب أو أرقى السمع وهو شهيد أن من تبوأ الدار والإيمان من المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام والتابعين لهم بإحسان، الذين شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرجال والنساء من الأحرار والعبيد والإماء، أولى بالضبط والحفظ، هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم وثنائه عليهم. ولأن السنن التي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من أمور الدين إنما ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتها، وأولهم والمقدم عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جهلهم الإنسان كان بغيرهم أشد جهلا وأعظم إنكارا، فينبغي أن يعرفوا بأنسابهم وأحوالهم هم وغيرهم من الرواه حتى يصح العمل بما رواه الثقات منهم وتقوم به الحجة، فإن المجهول لا تصح روايته ولا ينبغي العمل بما رواه، والصحابة يشاركون سائر الرواه في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلهم، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره، ويجيء كثير منه في كتابنا هذا فلا نطول به هاهنا. ويقول المؤلف بعد هذه المقدمة وهي طويلة جدا في نهاية هذه المقدمة: وهذا حين فراغنا من الفصول المقدمة على الكتاب، ثم نخوض غمرته فنقول: نبدأ بذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا باسمه وتشريفا للكتاب بذكره المبارك، ولأن معرفة المصحوب ينبغي أن تقدم على معرفة الصاحب، وإن كان أظهر من أن يعرف، لقد ظهرت فما تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمر، لكن الأكثر يعرفونه جملة فارغة عن معرفة شيء من أحواله، ونحن نذكر جملا من تفاصيل أموره على سبيل الاختصار، فنقول: وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأول تراجم هذا الكتاب ترجمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فأما ما بعد عدنان من أبائه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليهما وسلم، ففيه اختلاف كثير في العدد والأسماء لا ينضبط ولا يحصل منه غرض، فتركناه لذلك. ومضر وربيعة هم صريح ولد إسماعيل باتفاق جميع أهل النسب، وما سوى ذلك فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب بن مر القرشية الزهرية، تجتمع هي وعبد الله في كلاب. خرج عبد المطلب بابنه عبد الله إلى وهب بن عبد مناف فزوجه ابنته آمنة، وقيل كانت آمنة في حجر عمها وهيب بن عبد مناف، فأتاه عبد المطلب فخطب إليه ابنته هالة بنت وهيب لنفسه، وخطب على ابنه عبد الله ابنة أخيه آمنة بنت وهب، فتزوجا في مجلس واحد، فولدت هالة لعبد المطلب حمزة. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن جعفر بإسناده عن يونس عن بكير عن ابن إسحاق قال: وكانت آمنة بنت وهب تحدث أنها أوتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمدا. فلما وضعت أرسلت إلى جدها عبد المطلب تقول: قد ولد لك الليلة ولد فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته بالذي رأت، وكان أبوه عبد الله قد توفي وأمه حامل به، وقيل توفي وللنبي 28 شهرا، وقيل كان له 7 أشهر، والأول أثبت. وكانت وفاته بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، وكان أبوه عبد المطلب بعثه إلى المدينة يمتار ثمرة، فمات، وقيل بل أرسله إلى الشام في تجارة، فعاد من غزة مريضا فتوفي بالمدينة، وكان عمره 25 سنة، ويقال كان عمره 28 سنة، وإنما قيل لبني عدي أخواله لأن أم عبد المطلب سلمى بنت زيد، وقيل بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار. وكان عبد المطلب قد أرسل ابنه الزبير بن عبد المطلب إلى أخيه عبد الله بالمدينة فشهد وفاته ودفن في دار النابغة. وكان عبد الله والزبير وأبو طالب إخوة لأب وأم، أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم. وورث النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه أم أيمن وخمسة أجمال وقطيع غنم وسيفا مأثورا وورقا، وكانت أم أيمن تحطمه. قال: أخبرنا ابن إسحاق قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا لدتين قيل، وكان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لعشر ليال خلونا من ربيع الأول، ويقال لليلتين خلتا منه، وقيل لثمان خلونا منه عام الفيل، وذلك لأربعين سنة مضت من ملك كسرى أنوشروان بن قباد، وكان ملك أنوشروان 47 سنة و8 أشهر. ولما ولد ختنه جده عبد المطلب في اليوم السابع، وقيل ولد مختونا مسرورا. وقد استقصينا ذكر آبائه وأسمائهم وأحوالهم في الكامل في التاريخ، فلا نطول بذكره هنا، فإننا نقصد ذكر الجمل للتفصيل. ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا له الرضعاء، فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه الحارس، فليطلب خبرها من ترجمتها ومن ترجمة أختي من الرضاعة الشيماء فقد ذكرناهما. قال ابن إسحاق: قالت حليمة: فلم نزل يرينا الله البركة ونتعرفها، تعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ سنتين، فقد منى به على أمه، ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة. فلما رأته قلنا لها: دعينا نرجع به هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه وباء مكة. فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فإنه هو خلف بيوتنا مع أخ له، إذ جاء أخوه يشتد، فقال أخي القرشي: قد جاء رجلان فأجعاه وشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما منتقعا لونه، فاعتنقه أبوه وقال: أي بني، ما شأنك؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض، فشقا بطني فاستخرجا منه شيئا ثم رداه. فقال أبوه: لقد خشيت أن يكون قد أصيب، فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. قالت: فاحتملناه. فقالت أمه: ما ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقلنا: إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وإنا نخشى عليه الأحداث. فقالت: أصدقاني شأنكما. فأخبرناها خبره، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا، والله إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، فدعاه عنكما. وأرضعته أيضا ثويبة مولاة أبي لهب أياما قبل حليمة بلبن ابن الله يقال له مسروح، وأرضعت قبله حمزة عمه، وأرضعت بعده أبا سلامة ابن عبد الأسد. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى ثويبة بصلة وكسوة، حتى توفيت منصرفة من خيبر 7. فسأل عن ابنها مسروح، فقيل توفي قبلها، فقال: هل ترك من قرابة؟ فقيل: لم يبق له أحد. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف عز الدين بن الأثير، أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وفي ترجمة سعد بن أبي وقاص، وهو واحد من العشر المبشرين بالجنة، يقول ابن الأثير: سعد بن مالك القرشي. سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب، وقيل أهيب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنان القرشي الزهري. يكنى أبا إسحاق وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية بن عبد شمس، وقيل حمنة بنت أبي سفيان بن أمية. أسلم بعد 6 وقيل بعد 4، وكان عمره لما أسلم 17 سنة. روي عنه أنه قال: أسلمت قبل أن تفرض الصلاة، وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد 6 أصحاب الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى يوم أحد بلاء عظيما، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. أخبرنا أبو الفرج بن أبي الرجاء بن معد قال أخبرنا أبو علي قراءة عليه وأنا حاضر أسمع، أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الجابري، أخبرنا محمد بن أحمد بن مسنة، أخبرنا جعفر بن عوف، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال سمعت سعد يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، والله إن كنا لنغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهو الصنف، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعززني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. وكان ناس من أهل الكوفة شكوه إلى عمر بن الخطاب فعزله عن الكوفة، وكان أكثرهم شكوى منه رجل من بني أسد. وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران وغير واحد بإسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قالا أخبرنا أبو أمامة عن مجالد عن عامر عن جابر قال أقبل سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وإنما قال هذا لأن سعدا زهري وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم زهرية، وهو ابن عمها فإنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، يجتمعان في عبد مناف وأهل الأم أخوال. أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن علي بإسناده عن يونس عن بكير عن ابن إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين فناكروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قتلوهم فاقتتلوا، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه فكان أول دم أحرق في الإسلام. واستعمل عمر بن الخطاب سعدا على الجيوش الذي سيرهم لقتال الفرس، وهو كان أميرا للجيش الذي هزموا الفرس بالقادسية، وبجلولاء أرسل بعض الذين عنده فقتلوا الفرس بجلولاء فهزموهم، وهو الذي فتح المدائن مدائن كسرى بالعراق، وهو الذي بنى الكوفة وولي العراق ثم عزله. فلما حضرت عمر الوفاة جعله أحد أصحاب الشورى وقال إن ولي سعد الإمارة فذاك، وإلا فأوصى الخليفة بعدي أن يستعمله، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فوله عثمان الكوفة ثم عزله واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط. أخبرنا إسماعيل بن علي وغير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عيسى بن ثور قال حدثنا رجاء بن محمد العدوي أخبرنا جعفر بن عوف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وكان لا يدعو إلا استجيب له، وكان الناس يعلمون ذلك منه ويخافون دعاءه. قال وأخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد سمعا ابن المسيب يقول قال علي بن أبي طالب ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، ارمي أيها الغلام الحزور. وقد روي أنه جمعهما للزبير بن العوام أيضا. قال الزهري رمى سعد يوم أحد 1000 سهم. ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولم يكن مع أحد من الطوائف المتحاربة، بل لزم بيته وأراده ابنه عمر وابن أخيه هاشم ابن عدة بن وقاص أن يدعو إلى نفسه، بعد قتل عثمان فلم يفعل وطلب السلامة، فلما اعتزل طمع فيه معاوية وفي عبد الله بن عمر وفي محمد بن مسلمة، فكتب إليهم يدعوهم إلى أن يعينوه على الطلب بدم عثمان، ويقول إنكم لتكفرون ما أريتموه من خذلانه إلا بذلك. فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاءه به. وكتب إليه سعد أبيات الشعر: معاوية داؤك الداء العياء، وليس لما تجيء به دواء، أيدعوني أبو حسن علي فلم أردد عليه ما يشاء. وقلت له: أعطني سيفا بصيرا تميز به العداوة والولاء، أتطمع في الذي أعيا عليا على ما قد طمعت به العفاء، فيوم منه خير منك حيا وميتا أنت للمرء الفداء. وروت عنه ابنته عائشة أنه قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، إذ أضاء لي قمر فاتبعته، فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر، وكأني أسألهم: متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فلقيته في شعب أجياد وقد صلى العصر، فأسلمت فما تقدمني أحد إلا هم. وروى داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه الآية في: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، الآية 15 من سورة لقمان. قال سعد: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لآكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فقال: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني. قال: فمكثت يوما وليلة تأكل، فأصبحت وقد جهدت، فقلت: والله لو كانت لك ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء. فلما رأت ذلك أكلت وشربت، فأنزل الله هذه الآية. قال أبو المنهال: سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي كرب عن خبر سعد بن أبي وقاص، فقال: متواضع في خبائه، عربي في نمرته، أسد في تاموره، يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويبعد في السرية، ويعطف علينا عطف الأم البرة، وينقل إلينا حقنا نقل الذرة. وروى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، روى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة والسائب بن يزيد وعائشة وبنوه عامر ومصعب ومحمد وإبراهيم وعائشة أولاد سعد وابن المسيب وأبو عثمان النهدي وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وقيس بن أبي حازم وغيرهم. أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن هدة الله شافعي الدمشقي، أخبرنا أبو العشائر محمد بن الخليل بن فارس القيسي، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي، أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت، حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، أخبرنا عبد الله بن يزيد، أخبرنا صدقة عن عياض بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: يا أبا، إني أراك تصنع بهذا الحي من الأنصار شيئا ما تصنعه بغيرهم. فقال: أي بني، هل تجد في نفسك من ذلك شيئا؟ قال: لا، ولكن أعجب من صنيعك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وتوفي سعد بن أبي وقاص سنة 55، قاله الواقدي، وقالوا أبو نعم الفضل بن دكين مات سنة 58، وقال الزبير وعمرو بن علي والحسن بن عثمان توفي سعد سنة 54، وتوفي بالعقيق على 7 أميال من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة فأدخل المسجد فصلى عليه مروان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابنه عامر: كان سعد آخر المهاجرين موتا، ولما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة له من صوف فقال: كفنوني فيها، فإن كنت لقيت مشركين فيها يوم بدر وهي علي، وإنما كنت أخبئها لهذا. أسر الغابة في معرفة الصحابة، تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وفي ترجمة سعيد بن زيد القرشي وهو أحد المبشرين العشر بالجنة، يقول المؤلف: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن الرازح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، يجتمعان في نفيل، أمه فاطمة بنت بعجة ابن مليح الخزاعية، وكان صهر عمر زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت أخته عاتكة بنت زيد تحت عمر بن الخطاب، تزوجها بعد أن قتل عنها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم. وكان سعيد يكنى أبا الأعور وقيل أبو ثور والأول أكثر. أسلم قديما قبل عمر بن الخطاب هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وهي كانت سبب إسلام عمر على ما نذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى. وكان من المهاجرين الأولين وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بن كعب، ولم يشهدا بدرا، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، فقيل إنما لم يشهدا لأنه كان غائبا بالشام، فقدم عقيب غزاة بدر فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، قاله موسى بن عقبة وابن إسحاق. وقال الواقدي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل أن يخرج إلى بدر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار، ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم الوقعة ببدر، فضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمهما وأجرهما، وقال الزبير مثله. وقد قيل إنه شهد بدرا والأول أصح، وشهد ما بعدها من المشاهد، وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن علي الأنصاري الدمشقي، والقاضي أبو نصر عبد الرحيم بن محمد بن الحسن بن هبة الله وغيرهما قالوا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي، أخبرنا القاضي أبو عبد الحسين ابن علي البيهقي، أخبرنا القاضي أبو علي محمد بن إسماعيل ابن محمد العراقي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص عن غيره عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وروي عن سعيد بن زيد مثله. أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب بإسناده إلى أبي داود الطيالسي، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وكان سعيد بن زيد مجاب الدعوة، فمن ذلك أن أروى بنت أويس شكته إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة لمعاوية، وقالت إنه ظلمني أرضي، فأرسل إليه مروان فقال: سعيد، أتروني ظلمتها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من أرضي طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. اللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل قبرها في بئرها. فلما تمت حتى ذهب بصرها وجعلت تمشي في دارها فوقعت في بئرها فكانت قبرها. قال: فكان أهل المدينة يقولون: أعماك الله كما أعمى أروى، يريدونها. ثم صار أهل الجهل يقولون: أعماك الله كما أعمى الأروى، يريدون الأروى التي في الجبل يظنونها ويقولون إنها عمياء، وهذا جهل منهم. وشهد سعيد بن زيد اليرموك وحصار دمشق. روى عنه ابن عمر وعمرو بن حريث وأبو الطفيل وعبد الله بن ظالم المازني وغيرهم. وقال سعيد بن جبير: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ووراءه في الصلاة. وتوفي سعيد بن زيد 50 أو 51، وهو ابن 74 سنة. وخرج إليه عبد الله بن عمر فغسله وحنطه وصلى عليه، قال نافع. وقالت عائشة بنت سعد: غسل سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص وحنطه، ثم أتى البيت فاغتسل، فلما خرج قال: أما إني لم أغتسل من غسل إياه، ولكن أغتسل من الحر. ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص وابن عمر وصلى عليه ابن عمر. أخرجه الثلاثة. غسل الغابة في معرفة الصحابة. تأليف عز الدين بن الأثير، أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وفي ترجمة الزبير بن العوام يقول ابن الأثير في أسد الغابة: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القراشي الأسدي يقنى أبا عبد الله، أمه صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة رسول الله وابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي. وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب، واكتنى هو بأبي عبد الله بابنه عبد الله فغلبت عليه وأسلم وهو ابن 15 سنة. قاله هشام بن عروة. وقال عروة: أسلم الزبير وهو ابن 12 سنة. رواه أبو الأسود عن عروة، وروى هشام عن عروة عن أبيه أن الزبير أسلم وهو ابن 16 سنة. وقيل أسلم وهو ابن 8 سنين، وكان إسلامه بعد أبي بكر رضي الله عنه بيسير، كان رابعا أو خامسا في الإسلام. وهجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود لما آخى بين المهاجرين بمكة. فلما قدم المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بينه وبين سلامة بن سلامة بن وقش. أخبرنا أبو ياسر عبد الوهاب بن أبي حبة بإسناده إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، أخبرنا زكريا بن علي، أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان، ولا إخاله يتهم علينا. قال: أصاب عثمان الرعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: فسكت. ثم دخل عليه رجل آخر فقال مثل ما قاله الأول، ورد عليه نحو ذلك. قال: فقال عثمان: الزبير بن العوام. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إن كان لأخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم قريظة فقال: بأبي وأمي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواريا الزبير بن العوام. وروي عن جابر نحوه، وقال أبو نعيم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. قالها ثلاثا والزبير يقول أنا. وعن هشام بن عروة قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل: ما مني عضو إلا قد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه. وكان الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل، وكان سبب ذلك أن المسلمين لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه الكفار، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فقال له: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولسيفه. وسمع ابن عمر رجلا يقول: أنا ابن الحواري. قال: إن كنت ابن الزبير وإلا فلا. وشهد الزبير بدرا وكان عليه عمامة صفراء معتجرا بها، فيقال إن الملائكة نزلت يومئذ على سيماء الزبير. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدا والخندق والحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف. وشهد فتح مصر، وجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم بالخلافة بعده، وقال: هم الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتفض حراء قال: اسكن حراء، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد بن زيد. وعن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الآية الثامنة من سورة التكاثر، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. قيل: كان للزبير 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فما يدخل إلى بيته منها درهما واحدا، كان يتصدق بذلك كله، ومدحه حسان ففضله على الجميع، فقال: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل. هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته لمرفل. له من رسول الله قرب قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم قربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل. فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. وقد أوصى الزبير 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف والمقداد وابن مسعود وغيرهم، وكان يحفظ على أولادهم ما لهم وينفق عليهم من ماله. وشهد الزبير الجمل مقاتلا لعلي، فناداه علي ودعاه فانفرد به وقال له: أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إلي وضحك وضحكت، فقلت: أنت. لا يدع ابن أبي طالب زهوة، فقال: ليس بمزهن ولتقاتلنه وأنت له ظالم. فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال، فنزل بوادي السباع وقام يصلي، فأتاه ابن جرموز فقتله، وجاء بسيفه إلى علي فقال: إن هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وكان قتله يوم الخميس لعاشر خلونة من جمادى الأولى من سنة 36. وقيل إن ابن جرموز استأذن على علي فلم يأذن له، وقال للآذن بشره بالنار، فقال: أتيت عليا برأس الزبير أرجو لديه به الزلفة، فبشر بالنار إذ جئته، فبئس البشارة والتحفة، وسيان عندي قتل الزبير وضردة عنز بذي الجحفة. وقيل إن الزبير لما فارق الحرب وبلغ صفوان أتى إنسان إلى الأحنف بن قيس فقال: هذا الزبير قد لقي بصفوان. فقال الأحنف: ما شاء الله، كان قد جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف، ثم يلحق ببيته وأهله. فسمعه ابن جرموز وفضال بن حابس ونفيع في غواة بني تميم، فركبوا، فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه طعنة خفيفة، وحمل عليه الزبير وهو على فرس له يقال له ذو الخمار، حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه فحملوا عليه فقتلوه. وكان عمره لما قتل 67 سنة، وقيل 66، وكان أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية. وكثير من الناس يقولون إن ابن جرموز قتل نفسه لما قال له علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وليس كذلك، وإنما عاش بعد ذلك حتى ولي مصعب بن الزبير البصرة، فاختفى ابن جرموز، فقال مصعب: لا يخرج وهو آمن، أيظن أني أقيده بأبي عبد الله، يعني أباه الزبير، ليس سواء. فظهرت المعجزة بأنه من أهل النار، لأنه قتل الزبير رضي الله عنه وقد فارق المعركة، وهذه معجزة ظاهرة. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. ومن المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي. هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، أبو محمد القرشي التيمي، وأمه صعبة بنت عبد الله بن مالك الحضرمية. يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام فأخذه ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم هو وأبو بكر أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد، ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل أشد قريش، فلذلك كان أبو بكر وطلحة يسميان القرينين. وقيل إن الذي قرنهما عثمان بن عبيد الله أخو طلحة، فشدهما ليمنعهما عن الصلاة وعن دينهما، فلم يجيباه فلم يرعهما إلا وهما مطلقان يصليان. ولما أسلم طلحة والزبير آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بمكة قبل الهجرة. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة وبين أبي أيوب الأنصاري، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد أصحاب الشورى، ولم يشهد بدرا لأنه كان بالشام، فقدم بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمه فقال: لك سهمك. قال: وأجري. قال: وأجرك. فقيل كان في الشام تاجرا، وقيل بل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار، ثم رجعا إلى المدينة، وهذا أصح، ولولا ذلك لم يطلب سهمه وأجره. وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وبيع بيعة الرضوان، وأبلى يوم أحد بلاء عظيما، ووقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، واتقى عنه النبل بيده حتى شلت إصبعه وضرب على رأسه، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد الصخرة. أخبرنا أبو الفرج ابن أبي الرجاء الأصبهاني إجازة بإسناده إلى أبي بكر بن أبي عاصم، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، ويوم العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. أخبرنا إبراهيم بن محمد بن مهران الشافعي وغير واحد بإسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جديه عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي اسمه النضر عن عقبة بن علقمة اليشكري قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت أذني رسول الله يقول: طلحة والزبير جارياي في الجنة. أخبرنا أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس النيار، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي غالب بن الطلابة عن أبي نضر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وعن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأله عمن قضى نحبه من هو، قال: فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني طلعت من باب المسجد وعلى ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. وقتل طلحة يوم الجمل، وكان شهد ذلك اليوم محاربا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فزعم بعض أهل العلم أن عليا دعاه فذكره أشياء من سوابقه على ما قال للزبير فرجع عن قتاله، واعتزل في بعض الصفوف فرمي بسهم في رجله، وقيل إن السهم أصاب ثغرة نحره فمات، رماه مروان بن الحكم. روى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال طلحة يوم الجمل: ندمت ندامة الكسعي لما شريت رضا بني جرم برغمي، اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى. وإنما قال ذلك لأنه كان شديدا على عثمان رضي الله عنه. وقال علي لما بلغه مسير طلحة والزبير وعائشة: منيت بأربعة، أدهى الناس وأسخاهم طلحة، وأشجع الناس الزبير، وأطلع الناس في الناس عائشة، وأكثر الناس غنى يعلى ابن منية، والله ما أنكروا علي شيئا، ولا استأثرت بمال ولا ملت بهوى، وإنهم يطلبون حقا تركوه ولمن سفكوه، ولقد ولوه دوني، وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه، وما تبعت عثمان إلا عندهم، بايعوني ونكثوا بيعتي، وما استأنوا في حتى يعرفوا جوري من عدلي، وإني لراض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم، وإني مع هذا لداعيهم ومعذر إليهم، فإن قبلوه فالتوبة مقبولة، والحق أولى من صرف إليه، وإن أبوا أعطيتهم حد السيف، وكفى به شافيا من باطل وناصرا. وروي عن علي أنه قال: إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة وعثمان والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سورة الحجر الآية 47. وكان سبب قتل طلحة أن مروان بن الحكم رماه بسهم في ركبته، فجعلوا إذا أمسكوا فم الجرح انتفخت رجله، وإذا فركوه جرى، فقال: دعوه فإنما هو سهم أرسله الله تعالى، فمات منه. وقال مروان: لا أطلب بسائلي بعد اليوم. والتفت إلى أبان بن عثمان فقال: قد كفيتك بعد قتلة أبيك. دفن إلى جانب الكلأ. وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من جماد الأخرة سنة 36، وكان عمره 60 سنة، وقيل 62 سنة، وقيل 64 سنة. قال الشعبي: لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري. وترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وبكى هو وأصحابه عليه. وسمع علي رجلا ينشد: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. فقال ذاك أبو محمد طلحة بن عبيد الله رحمه الله. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وعن عامر بن عبد الله بن الجراح يقول المؤلف: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضب بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة أبو عبيدة اشتهر بكنيته ونسبه إلى جده فيقال أبو عبيدة بن الجراح، وهو أحد العشرة المشهود لهم الجنة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة أيضا، وكان يدعى القوي الأمين، وكان أهتم، وسبب ذلك أنه نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغفر يوم أحد، فانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، فما رؤي أهتم قط أحسن منه. وقال له أبو بكر الصديق يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. وكان أحد الأمراء المسيرين إلى الشام والذين فتحوا دمشق، ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة، فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه الأمة. وقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خالدا لسيف من سيوف الله. ولما كان أبو عبيدة ببدر يوم الوقعة جعل أبوه يتصدى له، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر أبوه قصده قتله أبو عبيدة. فأنزل الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. سورة المجادلة الآية 22. وكان الواقدي ينكر هذا ويقول: توفي أبو أبي عبيدة قبل الإسلام، وقد رد بعض أهل العلم قول الواقدي. أخبرنا إسماعيل بن علي بن عبيد الله وغيره قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أنذركم. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله يدركه بعض من رآني وسمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها، يعني اليوم، أو خير. أخبرنا أبو الفضل المخزومي الطبري بإسناده إلى أبي يعلى أحمد بن علي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبي خسيمة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن أبي قلابة قال: قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أنه قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولما هاجر أبو عبيدة بن الجراح إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي طلحة الأنصاري. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه وسأله، ثم قال للناس: انصرفوا عنا. فصار معه حتى أتى منزله، فنزل عليه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله. فقال عمر: لو اتخذت متاعا أو قال شيئا. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل. قال: وحدثني معمر عن قتادة قال: قال أبو عبيدة بن الجراح: لوددت أني كبش يذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. وقال عمران بن حصين: لوددت أني كنت رمادا تسفين الرياح في يوم عاصف حثيث. وقال عروة بن الزبير: لما نزل طاعون عام واس كان أبو عبيدة معافا منه وأهله، فقال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. قال: فخرجت أبي عبيدة في خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل لها: إنها ليست بشيء. فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا. وقال عروة بن رويم: إن أبا عبيدة بن جراح انطلق يريد الصلاة ببيت المقدس، فأدركه أجله بفحل فتوفي فيها، وقيل إن قبره ببيسان، وقيل توفي بعمواس سنة 18 وعمره 58 سنة. وكان يقضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وعن عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة يقول المؤلف: هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ابن الحارث بن زهر بن كلاب بن مر القرشي الزهري يكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمر، وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وأمه الشفا بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وقد ذكرناه في ترجمة أبي بكر. وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل إلى كلب، وعممه بيده وسد لها بين كتفيه، وقال له: إن فتح الله عليك فتزوج ابنة ملكهم، أو قال شريفهم. وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبي شريفهم، فتزوج ابنته طماضر بنت الأصبغ، فولدت له أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في سفرة، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعرج منها، وسقطت ثنيتاه فكان أهتم، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله عز وجل، أعتق في يوم واحد 30 عبدا. ومما يروى أن سعيد بن زيد حدث في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله من العاشر؟ فقال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. قال: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. قال له سعد: إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران، ولامرأتان فانظر أيتهما أحببت حتى أخارعها، فإذا حلت فتزوجها. فقال: لا حاجة لي في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء، أمين في الأرض. ولما توفي عمر رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف لأصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم: من يخرج نفسه منها ويختار للمسلمين؟ فلم يجيبوه إلى ذلك، فقال: أنا أخرج نفسي من الخلافة وأختار للمسلمين. فأجابوه إلى ذلك وأخذ مواثيقهم عليه، فاختار عثمان فبايعه. وكان عظيم التجارة مشدودا فيها كثير المال. قيل إنه دخل على أم سلمة فقال: يا أمه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي. قالت: يا بني أنفق. وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان، فقال له: إن لي حائطين، فاختر أيهما شئت. فقال: بارك الله لك في حائطيك، ما لهذا أسلمت، دلني على السوق. قال: فدله، فكان يشتري السمينة والأقيطة والإهاب، فجمع فتزوج. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال: فكثر ماله حتى قدمت له 700 راحلة تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام. قال: فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة، فقالت عائشة: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف، 700 بعير تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوة. فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف قال: يا أمه، إني أشهدك أنها بأحمالها وأحلالها وأقتابها في سبيل الله عز وجل. وروى معمر عن الزهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، ثم تصدق 40000، ثم تصدق 40000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. وروى حميد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا إنما كان بينهما لما سير رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جثيمة بعد فتح مكة، فقتل فيهم خالد خطأ، فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم. وكان بنو جذيمة قد قتلوا في الجاهلية عوف بن عبد عوف والد عبد الرحمن بن عوف، وقتلوا الفاكهة بن المغيرة عم خالد، فقال له عبد الرحمن: إنما قتلتهم لأنهم قتلوا عمك. وقال خالد: إنما قتلوا أباك، وأغلظ في القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردته، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي بالناس، أراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن. وتوفي سنة 31 بالمدينة وهو ابن 75 سنة، وأوصى ب50,000 دينار في سبيل الله، قاله عروة بن الزبير. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وعن أبي بكر الصديق يذكر المؤلف ترجمته تحت اسم عبد الله بن عثمان، فيقول هو عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهي ابنة عم أبي قحافة، وقيل اسمها ليلى بنت صخر بن عامر، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة والخليفة بعده. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم. وقد اختلف في اسمه، فقيل كان عبد الكعب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقيل إن أهله سموه عبد الله ويقال له عتيق أيضا، واختلفوا في السبب الذي قيل له لأجله عتيق، فقال بعضهم قيل له عتيق لحسن وجهه وجماله، وقال جماعة إنما قيل له عتيق لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، وقيل إنما سمي عتيقا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق الله من النار. وعن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنت عتيق من النار، فيومئذ سمي عتيقا، وقد روي هذا الحديث عن معن، وقال موسى بن طلحة عن عائشة. وقيل له الصديق أيضا لما أخبرنا أبو محمد بن أبي القاسم الدمشقي إذنا أنبأنا أبي قال عن غيره عن غيره حتى يصل عن عائشة قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث بذلك الناس، فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به وفتنوا، فقال أبو بكر إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. وقال أبو معجن الثقفي وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العريش المشهر. كان أبو بكر رضي الله عنه من رؤساء قريش في الجاهلية، محببا فيهم مألفا لهم، وكان إليه الأشناق في الجاهلية والأشناق الديات، كان إذا حمل شيئا صدقته قريش وأمضوا حمالته، والحمالة الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم، وحمالة من قام معه، وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. فلما جاء الإسلام سبق إليه وأسلم على يده جماعة لمحبتهم له ولميلهم إليه، حتى إنه أسلم على يده 5 من 10، وقد ذكرناه عند أسمائهم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه أول من أسلم، منهم ابن عباس من رواية الشعبي عنه، وقاله حسان بن ثابت في شعره، وعمر بن عبسة، وإبراهيم النخعي وغيرهم. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة، وتردد ونظر إلا أبا بكر مع التمه حين ذكرته له ما تردد فيه. ويروى عن عيسى بن زيد قال: قال أبو بكر الصديق: كنت جالسا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدة، فمر به أمية بن أبي الصلت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير. قال: هل وجدت؟ قال: لا، ولم آل من طلب. فقال: كل دين يوم القيامة إلا ما قضى الله، والحنيفة بور. أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين، قال: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر أو يبعث. قال: فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وكان كثير النظر في السماء، كثير همهمة الصدر. قال: فاستوقفته ثم اقتصصت عليه حديث. قال: نعم يا ابن أخي أبا أهل الكتاب والعلماء، إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسب. قال: قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، إلا أنه لا ظلم ولا تظالم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت وصدقت. وعن هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف: هاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في الغار لما صارا مهاجرين، وآنسه فيه ووقاه بنفسه. قال بعض العلماء: لو قال قائل إن جميع الصحابة ما عدا أبا بكر ليست لهم صحبة لم يكفر، ولو قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، فإن القرآن العزيز قد نطق أنه صاحبه. وعن ابن إسحاق قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أمر الله عز وجل، فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يخرج من مكة بإذنه، بإذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة. فاجتمعت قريش فمكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل وأمره ألا يبيت مكانه، ففعل وخرج على القوم وهم على بابه ومعه حفنة من تراب، فجعل ينصرها على رؤوسهم وأخذ الله أبصارهم. وكان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العقبة بشهرين وأيام، بويع أوسط أيام التشريق، وخرج لهلال ربيع الأول. وقد كان أبو بكر يستأذنه في الخروج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. فلما كانت الهجرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وهو نائم فأيقظه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. قالت عائشة: فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، ثم خرجا حتى دخلا الغار فأقاما فيه ثلاثة. وعن شهوده بدرا وغيرها يقول المؤلف: عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. وعن فضائل أبي بكر الصديق يقول المؤلف ناقلا عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال: حدثنا جندب وهو ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يتوفى بيوم: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن أكون اتخذت منكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويطيل المؤلف في ترجمة أبي بكر الصديق ويتحدث عن علمه وزهده وتواضعه وإنفاقه، ثم يتوقف عند خلافته فيقول ناقلا عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني على حوض فوردت علي غنم سود وبيض، فأولت السود العجم والعفر العرب، فجاء أبو بكر فأخذ البلوى مني، ف فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. فجاء عمر فملأ الحوض وأروى الوارد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتضوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ونمضي مع هذه الترجمة وهي طويلة حتى نقف عند وفاة أبي بكر الصديق، حيث توفي رضي الله عنه وأرضاه عشية يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء، وقيل يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة في السنة 13 من الهجرة، وقد صلى عليه عمر بن الخطاب. قصد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وعن عثمان بن عفان يقول المؤلف: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، يجتمع هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يكنى أبا عبد الله وقيل أبو عمرو، وقيل كان يكنى أولا بابنه عبد الله وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كنى بابنه عمرو وأمه أروى بنت كريز بن ربيع بن حبيب بن عبد شمس، فهو ابن عمة عبد الله بن عامر، وأم أروى البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ذو النورين وأمير المؤمنين، أسلم في أول الإسلام، دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم، وكان يقول: إني لرابع أربعة في الإسلام. وعن ابن أسحاق قال: فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يخشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، وذكر غيرهم، فانطلقوا ومعهم أبو بكر حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا، فأصبحوا مقرين بحق الإسلام. فكان هؤلاء الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام فضلوا وصدقوا. ولما أسلم عثمان زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته رقية، وهاجرا كلاهما إلى أرض الحبشة الهجرتين، ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة. ولما قدم إليها نزل على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت، ولهذا كان حسان يحب عثمان ويبكيه بعد قتله. وتزوج عثمان بعد رقية أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لنا ثالثة لزوجناك. وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لي 40 بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. وولد لعثمان ولد من رقي اسمه عبد الله، فبلغ 6 سنين وتوفي 4 من الهجرة. ولم يشهد عثمان بدرا بنفسه، لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة على الموت، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عندها فأقام، وتوفيت يوم ورد الخبر بظفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمشركين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره، فهو كمن شهدها، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ويروى عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة بني فلان والباب علينا مغلق، إذ استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قم فافتح له الباب وبشره بالجنة. فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بأبي بكر الصديق، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل فسلم وقعد، ثم أغلقت الباب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بعود في الأرض، فاستفتح آخر فقال يا عبد الله بن قيس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة، فقمت ففتحت فإذا أنا بعمر بن الخطاب فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل فسلم وقعد، وأغلقت الباب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض، إذ استفتح الثالث الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قم فافتح الباب له وبشره بالجنة على بلوى تكون، فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بعثمان بن عفان فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان وعليه التكلان، ثم دخل فسلم وقعد. وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة والآخر لو شئت سميته، ثم سمى نفسه. ونمضي مع ترجمة عثمان بن عفان حتى نصل إلى ما رواه أنس بن مالك قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فقال فبايع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. وقد تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد عمر بن الخطاب يوم السبت غرة المحرم سنة 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد دفن عمر بن الخطاب بثلاثة أيام. وقد توفي عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكان عمره 90 سنة، وقيل 82 عاما، وقيل 86 سنة. وقد رثاه حسان بن ثابت في قصيدة يقول فيها من فره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدبة في دار عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمان. وقال حسان أيضا إن تمس دار بني عفان موحشة باب صريع وباب محرق خرب، فقد يصادف باغي الخير حاجته فيها ويأوي إليها الجود والحسب. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. وفي ترجمة عمر بن الخطاب يقول المؤلف هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رازح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي قرشي العدوي أبو حفص، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وقيل حنتمة بنت هشام بن المغيرة، فعلى هذا تكون أخت أبي جهل، وعلى الأول تكون ابنة عمه. قال أبو عمر ومن قال ذلك يعني بنت هشام فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل والحارث بن هشام، وليس كذلك وإنما هي ابنة عمهما، لأن هشاما وهاشما ابني المغيرة أخوان، فهاشم والد حنتمة وهشام والد الحارث وأبي جهل، وكان يقال لهاشم جد عمر ذو الرمحين. وقال ابن مندة أم عمر أخت أبي جهل، وقال أبو نعيم هي بنت هشام أخت أبي جهل وأبو جهل خاله. وقال الزبير حنتمة بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل. ولد عمر بعد عام الفيل ب13 سنة. روي عن عمر أنه قال ولدت بعد الفجار الأعظم ب4 سنين. وكان من أشرف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وذلك أن قريشا كانوا إذا وقع بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا، وإن فرهم منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا به بعثوه منافرا ومفاخرا. أما عن إسلام عمر فيقول المؤلف: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان عمر شديدا عليه وعلى المسلمين، ثم أسلم بعد رجال صدقوه. قال هلال بن يساف: أسلم عمر بعد 40 رجلا و11 امرأة. وقيل أسلم بعد 39 رجلا و20 امرأة، فكمل الرجال به 40 رجلا. وعن ابن عباس قال: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجلا وامرأة، ثم إن عمر أسلم فصاروا 40، فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الآية 64 من سورة الأنفال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يعني أبا جهل. ويحكي عمر بن الخطاب عن قصة إسلامه فيقول: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: قلت كاهن. قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر الصورة. فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. ونمضي مع ترجمة عمر حتى نتوقف عند هجرته رضي الله عنه وأرضاه. فيروي المؤلف نقلا عن عبد الله بن العباس قال: قال لي علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت 7 متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تسكله أمه ويتيم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. وقد شهد عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وخيبر والفتح وحنينا وغيرها من المشاهد، وكان أشد الناس على الكفار. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى أهل مكة يوم الحديبية، فقال: يا رسول الله، قد علمت قريش شدة عداوتي لها، وإن ظفروا بي قتلوني، فتركه وأرسل عثمان. وهو الذي أشار بقتل أسارى المشركين لبدر، وقصة مشهورة. وكان عمر بن الخطاب رجلا من أهل العلم، فقال ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم الناس في كفة ميزان لرجح علم عمر. وكان عمر بن الخطاب رجلا زاهدا. فيروى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت أن عمر استسقى فأتي بإناء من عسل فوضعه على كفه، قال: فجعل يقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى نقمتها. قالها ثلاثا ثم دفعه إلى رجل من القوم فشربه. وعن فضائل عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وقد ولي عمر بن الخطاب الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وتولى من بعد مقتله رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان، وفي عهده فتحت البلاد شرقا وغربا واتسعت رقعة البلاد الإسلامية. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري. ومن تراجم كتاب أسد الغابة نختار ترجمة عمرو بن الجموح، وهو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي من بني جشم بن الخزرج، شهد العقبة وبدرا في قول ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، واستشهد يوم أحد ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله في قبر واحد، وكانا صهرين متصافين. وروى الشعبي أن نفرا من الأنصار من بني سلمة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فقال شعر الأنصار في ذلك: وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا؟ فقالوا له: جد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا. فتى ما تخطى خطوة لدنية ولا مد في يوم إلى سوءة يدا. فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمر بالندى أن يسودا. إذا جاءه السؤال أذهب ماله وقال: خذوه إنه عائد غدا.